إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله الأمراض والأوجاع والعلل من خلق الله سبحانه وتعالى وأنه ملك من ملك الله تبارك وتعالى لا تأتي ولا تجي إلا من أمر الله تبارك وتعالى عباد الله حنون نظر يا أمراض يا كذلك وحل وحي عليه وخلق الله سبحانه وتعالى وأبوري إسكما تماد وما تماد إلا إله سبحانه وتعالى فسحي مويانا عباد الله حمد هاجر دعي زمن ندن يا أمراض دعيسا ابن آدم ككو دعيا وملك إله سبحانه وتعالى أوليهي وعد كلو كان إساء سنجر لا ملائك بان كانين بدون أمر الله ولا كذلك وحان كانين بني آدم كالعباد الله أنه ملك من ملك الله سبحانه وتعالى كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك في سنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وإذا مرضت فهو يشفين إلهي سبحانه وتعالى وحوك ورمي نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقته عرض أصنامت أو تلمامي أنه عنهم عدو الله إن عدويهين إلا رب العالمين إلا إله سبحانه وتعالى مويانا أي وحو كل واقي النبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام إسقوا إنه عدين إياه حنون نذو إن إله سبحانه وتعالى وعافيه ألنا سبحانه وتعالى وكانه أيا وحوي وإذا مرضت فهو يشفين هدي أن حنون صدو إلهي سبحانه وتعالى يا يعافين يا عباد الله آية سوحي بيامسي حنون كعافي ما تكيس الله سبحانه وتعالى إنو هيو أوسا هين طباخة روز الأبيض بريس عضو لك رصد عافي ما أدم هيو سذا إن فربضون مقال ذاك مذاك دعيسا وهذا يدل على جهل عميق كاسي وحونة سيا جهل حيل دير وادي ياد فقادي حنون إيمان أيا بريس لك كرسان أيا لأجل حنون كوينو إسغن نقضو إلهي دوك مدقين بريس عضو لكريو ولا بريس عصو لكريان دواهين ولا هلي بلا سميان دواو نقنين حنون إيمان أيا أما حنون ندعي تاسي وحاين تسيس عقيدة فاسدة عقيدة دياد فب أو قلد نوحن أيها الكان كفائدي سننا عباد الله وكذلك هذا الكاس إن تصي أي فعل الكاس أراد الرب ورما أيضا هذا أنك علم لأنه سودون انجري أو علمك اللي ذين سودون انجري حمد بابريس لك كرسان أيا أو علم ذي الرب إيسي أو علمك تشيغن إيسين هذا يدل على جهلكم كاس وحو تسيا جهلك وبلاد كان يكسي فيسيا إن حم الله الله بريو وبريس لك كرصدو وحان حافظة أن جوغنا نهاين مقال دوحة دوخي يا عباد الله جهال يا دوخي سي كود واقيس بريس الله كرصدو حانون ندها الله بريو ورحانون ندوح ميكين نقو بلا ميمها عباد الله وهو حرو دعي واختقين سبيل نبينا عليه الصلاة والسلام حنون خطر يا دعي نبي أمد كما إرشاد كما نتوس كما نبرار جن إن بريس لكريو أما إن حنتو إن لك سميستو وعو أمد كحر إله سبحانه وتعالى نبي الله إبراهيم وعو شيخ يا أمد إيسا إن هدو حنون كدعو إن إلهي سبحانه وتعالى وعافنا أيه. قال إمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري رحمه الله قال حدثنا عمرو بن سعيد رحمه الله تعالى عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ما أنزل الله داء إلا أنزل الله له شفاء عباد الله هذا الحديث نبي عليه الصلاة والسلام وحوك تلمام يا أولي ما أنزل الله داء إلا هيحنون مسود جيو إلا أنزل له دواء إلا أنزل له شفاء وحوس دجيا الدواء يا الله صعته وعند إمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال علمه من علمه وجهله من جهله كي قرتان قري كان قرن مبقرا حنون ميمات إلا إله سبحانه وتعالى الدواء يا وسود دجيا وعند إمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر نبي عليه الصلاة والسلام مركوت المامي أوليه ما أنزل الله داء إلا أنزل له الدواء أي النبي عليه الصلاة والسلام كبعدنا ويري عليكم بألبان البقر عليكم بألبان البقر فإنها تأكل من فإنها ترم من كل شجر نبي وحويري وروحت لازمتان عانها اللوذ اللازم يا النبي عليه الصلاة والسلام فإنها ترم أي تأكل وحي عنتا من كل شجر قيد كستوي عنتا إذا يا دواء يا النبي عليه الصلاة والسلام لبدا حديث حديث أبي هريرة يا حديث عبد الله بن مسعود وعيب يا من أيان حنون نون إيمانين إلا من الله تبارك وتعالى إلهي يا كان يا دو ذي سنة إلهي سبحانه وتعالى يا سودا دعي كي قرتان واقرتي كي قرن وايان واقرن واي كبعد النبي عليه الصلاة والسلام وحوك ورمي وحيا لها حمدها يحنون ذا الدوكاء وحوك مثل مامي مثل مدى عانها اللوضة وحكى ذلك وكورمي نجيد والبحون إيسو. وروى إمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حيث خلق الداء خلق الدواء فتداووا، إن الله حين خلق الداء خلق له الدواء فتداووا. وعند إمام حاكم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إلا الصام، قالوا: وما الصام؟ قال: الموت. هذا الحديث حديث أنس بن مالك نبي جن عليه الصلاة والسلام وحوت الماموك والرمي إن النبي بيد عليه الصلاة والسلام إلهي مركو حمون نضى أبوري إلهي مركو أوجاع ذا سميي إلهي مركو علل كسميي سداكو مدين وعو إلهي كقرب أبوري دودي أيو سمي إلهي سبحانه وتعالى حنون نذا بني آدم ككل عيا وحن دول هين وقبوا عباد الله أما قير إذا عباد الله وعلى وح حنون دعيا يا دنيا ذكو إيمان يا بني آدم ككل عيا دوا أيو إلهي سبحانه وتعالى سمي علمه من علمه وجهله من جهل. عباد الله نبي عليه الصلاة والسلام أحاديث توحوا كقور رميا حنونك إنو يهي خلق إلهي سبحانه وتعالى وليهي وإلهي ملك سيهي عدو دوننه صدر يوم عدو دوننه كديسن يوم تاسو نبي قنو كقور رمي عليه الصلاة والسلام. وكذلك في صحيح إمام مسلم كسوغا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل داء دواء، لكل داء دواء. نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه حنون كاستو حوليه دوى ذيسا يا أوليه. وهذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا أصاب الدواء الداء، فإذا أصاب الدواء داء دوا ذو حنونك هذي قادو يتابتو برئ بإذن الله قف وببسن يا إلهي سبحانه وتعالى حقي. عباد الله أحاديث وحنك فإذا سنين إن عافماتك إيا كذلك عضو الرضوة أيهن خلق إلهي سبحانه وتعالى وليهي الله بري لك الله بريو وبريس يلقى كرصدو. ومن البدع عباد الله هذا، ومن البدع وهذا من الخرافة وهذا من القزعبلات التي لم يأتي بها شرع الله تبارك وتعالى. ما أنت مقال ذا وحك دعيا أما وحك دعيا بلهنا إنو كد حجرنا ما زمن كنا إنو كد حنو الله إن ربورا مبريسي أي كرسانيان إيغا أورانا يوحنك الله بريئنا حمد ججبي صلى الله عليه وسلم إددك ججبي نيس وعلق يا عباد الله هذا إنو يسوي دينا حمد موحيمك بلاب ميبا جوابت وحلق يا بقفك إنو إراد مايا حتى هدين لا يسوي ديو كنية حنونة أما كنية وحويا لو يقان حمد إن فربضنا خلقك كمذي وحبك من يقانان. عباد الله الحمى جاءت من عند الله تبارك وتعالى وأنها ملك من ملك الله تبارك وتعالى. خلق الله سبحانه وتعالى كما خلق الأشياء إلهي سبحانه وتعالى وحوك لغي حمد خلق إلهي أبوري وحاي كمتي وحيا له إلهي أبوري مد كمدا سيدو أشياء أبوري بو أبوري يرسلها سبحانه من يشاء عد دون إلهي أصدر ويصرفها عن من يشاء عد دون نواك الليحنيا يصبب موت من يشاء عد دون أيو غرد يا غير أو أيو كوكو تغيو عدو دوننا إلهي سبحانه وتعالى وكعافنا إياه. روى إمام أحمد في مسنده من حديث أبي عصيب رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: آتاني جبريل بالحمة والطاعون، آتاني جبريل، آتاني جبريل بالحمى والطاعون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى شام. فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى شام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فالطاعون شهادة أمتي ورحمة لهم، فالطاعون شهادة لأمتي ورحمة لهم، والرجس على الكافر، والرجس على الكافر. عباد الله، هذا الحديث من حديث أبي عصيب رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله أي وحوليه أتى النبي عليه الصلاة والسلام وحنبي قوي مدى جبريل فآتى به وحوكان الحمى والطاعون لبضى عذر أيوسدين جبريل عليه السلام وحنوكان النبي عليه الصلاة والسلام ليدل هذا الحديث أن الحمى والأمراض والأوجاع والعلل يأتيان من عند الله سبحانه وتعالى. حمد حنون ذا وحلوه علده وحيك يمادان إلهي حقي عدك لو كان إنسان مجرته طبيعنا ما أسد يا من سيهن طبيعيين تكفارته كو آمن سن إنو حنون كو إسكب بلا أمرون أما آمن سن إنو يهي شيء طبيعي أو إسكب دعا هذا كفر عباد الله، وهذا صرف خلق الله لغير الله. تاسوا قال لما عد والليحن خلقك إله إلا الليحن أيو إله غير كل الليحن أيو. الأمراض خلق من خلق الله كما جاء في هذا في حديث أنس الذي ذكرنا آنفا. نبي عليه الصلاة والسلام وحوليه آتاني جبريل، جبريل أيائي كاني بالحمى والطاعون وحوي كاني حمى دي طاعونك. فأمسكت الحمى وحم قبص ذي حمدي وأن كدأي بالمدينة حمدي وحن لمدينة فريسو ملك لها تذن إيه فريسا يخير. وأرسلت الطاعون إلى شام، طاعون كنا وحن كوري داف طاعون كن النبي عليه الصلاة والسلام حقا أي شام يوكحي. قالك بعدنا النبي وحود عليه الصلاة والسلام: فالطاعون شهادة لأمتي، طاعون كوا شهادة أمتي إذا شهادة يويهي شهادة يويهي ورحمة لهم نعريس نواويهي حنون كأيق عباد الله. نبي كما ألبرين من أورن بريس هلا كريو من أورن راشن كلا هلا كانو خرافة ودن كندكتي أهل العلم كوي شيغن ييناي كام سيهين بل وررك بركو ديسو قاد يو تلمام ايو بركو دين ايددك كبورين ايان وآي اوران ايان بريس اللغة كريو. الله سبحانه وتعالى بريس انو قغنو قنو جهل ووحوك قاد الى النخاع الى مسكع ذالك وضن بيسا يو جهل ووحوك قاد وارحم وعذر إيمان أيه. الله سبحانه وتعالى نك إيمان أيه وحنادق كويه ودفتاد نار تقول هيد هدي أي حمد كوكو داعدو إلهي سبحانه وتعالى ذنوب تادا يوتري عذاب إلهي نواك بابين أيه عذاب إلهي نيس أرك ميسان سيدا إنو أحاديث إنو سعوتكو سومركو مردونو. بل إمام البخاري في أدب المفرد وعور كور رمي إنو ننو يمدي النبي عليه الصلاة والسلام كبعد ويدي حمد ما يكوكو داعضي فقال وكويري ما ينايكو مدعين كبعد نوكويري مضحمكو حنوني كبعدنا ويري ما يئم حنون الى حديث اخر كيس كبعدنا وركاس النبي ويري نك دون يئنو اركن اهل النار فلينظر هذا نك دون يئنو اغو نن اهل النار ها اغا نكن حمد اين كدحن مدحنا وسن حنون جرك قيم كمدينا اين حنون يا سيدي اللورد لا يوجوغا يا معاصي دوشي سكو سكناتي وحكا ترتيرانا ان لو سو ديرين كاها ايغا يو نبي غود عليه الصلاه والسلام ايها المسلم ما طهيرات دادك طهير ايس ما صفين تكو صفين ايسا يا ذنوب تكا دادين ايسا ايات كبريس كرسني ما واحد جيركا ميديا ايا لغولي هاي بريس كرسو يا إنسان كوكودي حين وحبا كبعدنا ذوبو حربك أوتك نارنا هلقو قليو هذا عقل الآن يا عباد الله وهذا والله هو من الجهل نبي عليه الصلاة والسلام وحاو كور رمي طاعون كون عذر يهي وشبا بني آدم كوكودعا وانا شهادو شهادة لقود لين معركة يا إقالدو الدلين أي أولا الدرجة يهي مركو دينتو جنادا يهرك غليا لا نوعور علوش كدعيا شوبان كل وحلو يقان اي زمن كان انت الله لدا لغا سمين ايو تلال ما هنا عذر الله انو تلاليا طاعون كالهي هدو دلاعي وحجوجين كريان مجرو قفكون افكو هرك غوسنيا وحدو ولي هنا مجرو لكن تلال دجرا عباد الله قدر رأي الله إنكو تلاليا وأنا ذات قدره مينين أما أبادك هلقا تلالو هلقا هلقا رفان هلقا عدقو أما عذرك لهلقا قمدو تلال دوا عذرحن وكفارت وحوي ولا ليا لإنكو تلاليا وقت يدي إنكريسكو ودن كان هاي سنجري مركو يما دا أيوحو رشين تاي رشين يين أيح رشين يين سيدا كتبهوك كقران روشين تاسيتو عيايان كاللايني سيمي أهين وحي أهي تدولك بدليسا لأن مر الله مركي روشيان لابا مال ملك بعد عيدي باري جيرين عذر هذي بياركيين ومركي بعيدو دولك أي هوسو مريسي وحق هوسا إسكا قيسي تقال حوق لا يالا إنه وضع عباد الله حمدون وحنون حسنات كينا بيرين إيسا سيئات كينا نمسح إيسا عباد الله أنها حظ المؤمن وقفك مؤمن كدفته كليه من عذاب الله سبحانه وتعالى روى إمام أحمد في مسنده والبزار رحمه الله وكذلك ابن أبي الدنيا من حديث عثمان وعائشة وأبي أمامة وأبي ريحانة رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى حظ المؤمن الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة وأيما رجل أصاب ذلك نك الصيتاس كدعه كانت حظه من النار وعيون قنيسا دفت وكليها النار إلهي نار إلهي أركم ما ينك يحمد كدعه وصابون إلهي معاصده كاغا ميريو معاصد الله إنك ميريو مي إنك الله برنا وأين بريس يككرسلنا عباد الله هذا الجهل العظيم جهل قاوين النعاسه وحول الدقاء الله ميا مغفرة الله سبحانه وتعالى إلهي دم بدافك لأن حمد وقيبت إنه كلنا هاي عباد الله نارت إلهي إمك الله إنك الظهير يا بارك الله فيكم أيها المسلمون أم مدل أم وحويا ملدم تكفر خطايا بني آدم أم ملدم تكفر خطايا بني آدم الملدم وكنية حمى أم ملدم وكنية حمى حمى دعيا كنية دوح الله يراه دا أم ملدم روى إمام الطبراني رحمه الله من حديث فاطمة الخزاعية رضي الله تعالى عنها أنها قالت عاد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة نبي ووح بغض قبر من الأنصار وأنصار كمدة فقال لها نبي ووح كير عليه الصلاة والسلام اصبري اسك صبر فان امي ملدما حمد تكفر او تخرج خبث ابن ادم كما تخرج كما تخرج النار الخبث من الحديد ام ملدم تخرج خبث ابن ادم كما تخرج النار الخبث من الحديد نبي بوحيد عليه الصلاة والسلام حمد بن آدم كفرد عيسى إيه الله إله هذا أم ملدم وحايصا ريسا قرون كبن آدم كي ذنوبها بن آدم سيد الضبكوبا هو صار بيرت الدحل كيقه قصار إيه أي نظيف النقوتم أي حمد إنه قد عيسان عباد الله أي معاسي دينا يذنوب تينا إنه قصار ريسا متاسي نو كبريس كرسنا واي نو اسكوغو ييرنا اني نو كالله برينو معاد كالله بري وحو الهي كو صديري ودم بداف الهي وكل دوني ومعاسي وكام مصحي وحمان كاترتري ما اله وحمان هاي قترين بينو نداهنا واي نو كبريس كرسنا عباد الله ورجهلي قال الله عباد الله وشرعك إلهي دي بها الله قل نقضو أحاديث أين تلمامني وحيك شيك أنتهي أحد نبيك أن كتبه أين كدح الله كتبت أين قتال لكن ضد إن دليئي وحب أركم مايا عدي هك إلهي نهك ديو قلان واي إن دولو قعنت هذا اسكو قندية بالكور وكورا دو حبا هيدا قاجين هل كون ننكاسو خدن بيني جرر كاينو كدعو إيا إنو الضباب كاكو دعا الله بدا ميت كودوي الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد صب الحمى محرم في الإسلام لأنها تذهب خطايا بني آدم عباد الله هذه الخطبة وعنه خاصية لأن الله بأرموت أرنت كوبا حمد عيدادة يا عنا انت ده يا كاشك توغيغو انتو بوا ممنوع ما بنانا ان حمد اللعايو ان فربضنا ان نغي نغمده مرك الله اي لغو لوريسن ايو اي لغو يداو بل اسك ورن حمد حمبا يغو دعضي اريغا سو سو توريا اما حمد با ودن كايسا اما دوري حمبا انبيا امد دحقالي اما حنون حمبا يا عيا عيد النعاسه مبنان عباد الله نبي عليه الصلاة والسلام وإنه ديد إن حمد عينه قال إمام المسلم رحمه الله حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري رحمه الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج بن صواف رحمه الله تبارك وتعالى قال عن عبد بن ربه بن سعيد عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله أنه قال دخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أم صائب جابر بن عبد الله أيا وحوليه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام أيا وحوت أم صائب وقيل أم المصيب رضي الله تعالى عنها فقال وحو مركايري ما لك تزفزفين ما لك تفزفزفين محاكو سقناد لقد قريسا محاكو قد عين لقري ريسا ياو نبي كويد عليه الصلاة والسلام فقالت وحيكو تريم الحمى لا بارك الله فيها الحمى لا بارك الله فيها حمى ذيائن ليس إلهي مبركي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبين الحمى حمدها عايم بو نبي كويد عليه الصلاة والسلام لا تصب الحمى حمدها عاين فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد فإنها تذهب خطايا بني آدم حمد وحي بابينيسا وأي مسحيسا قففك أي خطأ أي نقلني معاصد أي نكدعنا عباد الله يا استغفار تكري ويدي يا صلاة أي نتكني كري لادهي أي ترتريسا إلهي سبحانه وتعالى وحوين وقردقي شيء معاصد أي نمسحيسا إلا عايا مبنانو تا معاصدنا مسحيسا ميينك دعيسنا عباد الله وأين ندانا إله يوها كين مسوحا هبون إنين ندانا إله يو نوبدي لابدا مدكين خلا دورنا عباد الله وسؤالي والله مدين دورنا وأين ندانا إله يو كين ومعاصدنا قم مسح مسوحا إن ندانا يو إله يو نقاد او معاصي النودا وروح لك بريس كرصدم مها عباد الله مقالة جهل قبية ديغي اي بريس كرصان ايسا وعواجبكوا ان الهي وقلابت وعواجبكوا ان الهي النقضان وإلهي تلدو دايان عدو دون الهي حمد كردا عدنا وما أبيا ليو عدنا مويدين ايسو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إلهي وحو أضومدك سمين يلما ويدين أيه لكن أضومد وحي سمين أيان إلهي سبحانه وتعالى خلقك وويدين دونا وقفوهم إنهم مسؤولون جوجيا ولويدين أيه سداسة إلهي سبحانه وتعالى أوليه حمد عباد الله وطاهرد إن الطهير أيسا لقنا الله بريه مايه إلهي سبحانه وتعالى بإنه ويديسني كي إلهي كردو إنو إلهي ذنوب تكاق قادو إنو إلهي صابونو قردو لكن كبريس كرساشدو وشرك والله وقال لما واضحا لأنه وحل لحنيا حق عافمات كي كذلك شرقادد بريس كرسل لحي وحان أفكرنك عنيني وحان أفكرنك عنيني ميا حنون إنك جوجيني ميا حنون إنك قادي كفار قريش تمر بإله كردكتان مركي قاجوضان نوي دين عقوسان ايه نوي عوني ايه إله كردكتان سجود يو الركوع ايه بريس كاد عوني سي ميا حنون كاقادي وقاد وحوان إلهي ويدي سنين وحنون كاقلي بي وإلهي سبحانه وتعالى انك عبس النوال علي حمد إلهي سبحانه وتعالى وحوين نوغردقي ثم عاسدين يضنوبتين مصحي سر تاسوا أرنت كوبات أرنت كليل بات حمدي هدي أي دعضه أو حنون يمادان محال بدوية محاسة الدواء ما بريس لكريا الدواء ما باستا دادير الله سميا الدواء ما تقاقابن الله يسكت حد الدواء ما هلم لكريا الدواء ما قيلوا لفرنسيا الدوين محا حمد الدواء عباد الله محلس ويديا واجبا إن أهل العلم قال الله أبتايا واجبا هذه بريس كرسا شدد الله أبتايا أهل العلم كوا شيقنا وعواجب كوا إن إله وقال الله أبتا ويمد الصحان ويمد هقاجيان ويقالت كقبتان وعقيد حمد أيك جوجيان ويمد الليحيان وحو إله الدواء كردقين عباد الله إذا حصلت الحمى أو إذا وقعت الحمى هذه أي حمى ذي يجب أن يبردها بالماء وحواجب إن لقو قبوجيه بيها لقو قبوجينيا كما جاء في صحيحين من حديث رافع بن خديج وعبد الله بن عمر وكذلك أسماء رضي الله تعالى عنهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء نبي عليه الصلاة والسلام وحوله حمد وكليلك جهنم ودنبيلها جهنم أيو النبي عليه الصلاة والسلام وحديثك قبو جسان oo kulaylkeeda aad ku damisaan biyaha ku damiya ayuu nabigu calayhi salaatu wa salaam wa inda imaam al-bukhari rahimahullah min hadithi jabir wa ghayri wa aqsa arori nabigu calayhi salaatu wa salaam min hadithi abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala an ayaa waxa uu leeyahay qaalan nabiyyu calayhi salaatu wa salaam nabigu wuxuu yiri الحمّى من فيح جهنم جحمّدو وكليل كي يدنبي لها جهنمو هذي قبو تهي هذي كليل تهي تتكبر كور بادر كي سجل كوغا هدا تابتو وبرف هذا ندين كفرد عيا وديابيسا بركود نقعان تادا انتانا دو دوانا دير ايسا كار كي حمّد هايسا نبي عليه الصلاة والسلام وحولي هذي حمّد سي اي دعضو فأبردوها واحد كقبوجسان بماء زمزم بيها زمزم كقبوجيا أيو النبي قول عليه الصلاة والسلام لله بني ما يبريس لله بني ما يكتاب لفريو شيخ بل النوغي الله أراني ما يو أنبياء حقوق الله كعمايو أولياء حقوق الله يا عمايو ملائكتنا الله يري ما يو الله سبحانه وتعالى يا الله يري دوين بو إلهي دحدنا دغاي حمد دووا وعين صمرنا حديث كعبد الله بن مسعود عند امام احمد رحمه الله ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عليكم بالبان الابل بالبان البقر واروح لازمتان واد عبتان حمد هدي ايتماد عانها الله عبا ايو نبي بو عليه الصلاه والسلام ومحن عانها ودورنا قال النبي وحده عليه الصلاة والسلام فإنها ترم وحي عنتا من كل شجر وحي عنتا قيد كستوي عنتا أبو النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وحينا تصي عباد الله إن حمد دوذ دعانها اللوضة إدوكتها وحي حديث بركود إن تصي سا زمسم كوينو دوكيها بيها زمسم كوله ميدو وحكذلك النبي قوينو تلمامي biyaha caadigaan cabayno inaynu xumada iskaga jabino barbaris la karsado ma hawlaalaya xumadu way imani way badani wadanka way ka buuxsami waxa keenaysa waa macaasida dhunubta aan galayno ayaa macsiya keenaysa xumada iyo xanuunada mashaakilka wadanka ku dhacaya iyo fitanka wadanada ku imanaya intaba macaasideena ayaa u sababa إلهي ميلو عليو كديو يا إلهي إن الله بنا واجب النبوة ما هبريس لك رصدي باصل وياه إيا أولي الله ياه شلي بينك سو حروني وحوقا بالك سو دركي إن قبورها الله قالوا أما إن علوم هذا الله تقو أما الله يدعى الشيخ بلا إنه برينه أما إنه أورنجرنا عبد القادر جيلاني أما إنه أورنجرنا أولياء الله يا ذي وارو الله إنه أذيعين إن أولياء waxba ino tarimaysad askeega ku tolato waxa la waxay ku qabanaysan jirin awliya wax ku qabani mayso awi rabbigii ku abuuray rabbigii ku abuuray miya dadka waseeyo waxa ween bari oodu laabani ilaahi subhanahu wa ta'ala inuu noqono walaalaya adoomaynu nahay taa imanaysana waa adoon xumadu waa adoon ilaahay xanuunada imanaya waa cabiib ilaahi subhanahu wa ta'ala waa adoon saday عدو دونو كرهدايا عدو دوننا وكسر فينايا تدوح وضعونايا ايا صدحنا ادعيان لبنائنا وربوهين مضحونا ونردقاقين محايا لي الهي باكن اغطى لك انك بدبادي والإلهي سبحانه وتعالى انو الله بن والإلهي سبحانه وتعالى انو حقي صوب بذين وبحصن حنونا دن الهي بانك دل قاضي عيد كالو انك دل قاضي سامجره سيداس إلهي سبحانه وتعالى وكتاب كيسا نوغا ورمي على لسان النبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله